الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالرحمة والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى في محكم آيات تنزيله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون الأكارم، شاء الله تبارك وتعالى أن تتباين أدوار البشر وتتنوع مسؤولياتهم حتى تتكامل حركة الحياة وتعمر الأرض ويتبادل المنافع فيما بينهم، وتقضى مشيئته وحكمته تعالى أن يجعل بعض عباده أغنياء وبعضهم دون ذلك، وسخر كل فرد لخدمة الآخر لتستقيم الحياة وتتم المصالح ويصل كل إنسان إلى مطلوبه. قال جل وعلا في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. عباد الله، لقد نظم الإسلام العلاقات بين أفراد المجتمع، ومن هذه العلاقات العلاقة بين رب العمل والعامل، فكرر للعمال حقوقهم الطبيعية قاصدا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. فصاحب العمل مطالب بأن يوفي العامل حقوقه التي اشترطها عليه، وألا يحاول انتقاص شيء منها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فلا مماطلة في أداء الحقوق، وقدوتنا في ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان سباقا إلى المناداة بإعطاء العامل حقه كاملا. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتدى على حق العامل خصما لله جل وعلا يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي الجليل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وقال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، أي عود الجوار. عباد الله، تهدف مبادئ الإسلام إلى صيانة حقوق العمال وإقامة العلاقة بين رب العمل والعامل على أساس من التكامل والتعاون على إنجاح العمل وكسب الفوز. فعلى العامل واجبات يجب عليه القيام بها، وله حقوق يجب على رب العمل الوفاء بها والالتزام بمقتضاها. ومن أهمها تحديد ساعات العمل والأجر المناسب لها على حسب قدرات العامل ومواهبه، وكذلك تحديد الإجابة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وحث رسولنا الأكرم وحبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم على التعجيل بدفع أجر العامل وفاء لحقه. فقال النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وتحديد الأجر بين العامل ورب العمل يرفع الحرج وينمي الثقة بين الطرفين ويوطد الصلة بينهما. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العمل بمعاملة العامل بالرحمة واللين وعدم إرهاقه بالعمل أو تكليفه بما لا يطيق. فقال محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. أيها المسلمون الأفاضل، إن العمل أمانة، فيجب على العامل أن يكون أمينا في عمله، مؤديا له على الوجه الأكمل، ملتزما بالسلوك الحميد، مراعيا لعادات وتقاليد هذا الوطن، حريصا على المحافظة على ممتلكاته ومكتسباته، شاكرا للذين وفروا له فرصة العمل، مخلصا لهم، مجتهدا في تحصيل كل ما يساعد على إتقان العمل وجودته. وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثقله. وإن الالتزام بهذه المبادئ العظيمة والتوجيهات الكريمة يجعل المودة تسود في المجتمع ويعم الخير فيه، كما أن أداء العامل لواجبه والتزام رب العمل بحقوق العامل يضمن دوام العمل وجودته والارتقاء به إلى أعلى درجات التميز، ويسهم في استقرار المجتمع وأمنه، ويسير بالبلاد والعباد نحو التقدم والريادة. اللهم ربنا وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، امتثالا لقوله: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله ان ما تشهده دولة الامارات العربية المتحدة من تقدم ملحوظ ونهضة شاملة في جميع القطاعات هو ثمرة طيبة للتشريعات التنظيمية الحكيمة التي سنها اولياء الامور، والتي تكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق العيش الكريم لمواطنيها وكل من ينعم بخيراتها. فعلينا معاشر المسلمين ان نلتزم بما هو مقرر من تشريعات حتى تزداد الامارات تقدما ونماء ونهضة وحضارة، ويعود النفع والخير على البلاد والعباد باذن الله. وهذا من التعاون الذي امرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا، وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه، حيث قال الرب تبارك وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسولنا الاكرم ونبينا الاعظم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم واخوانهما شيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك. اللهم امتنهم منزلا مباركا واغن عليهم من رحماتك وبركاتك. اللهم وفق ولي امرنا الشيخ خليفه بن زايد ونائبه لما تحبه وترضى، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا يعود نفعه على عبادك يا رب العالمين. اللهم بارك في مال كل من زكى وزده من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك ولو كان كمصحف قضاء. اللهم أجم على دولة الإمارات الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين يا عزيز يا منان. عباد الله،